الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإني أنصح أختي الكريمة، أسأل الله أن يحفظها وأن يثبتها وأن يحفظ عليها عفتها وشرفها وأن يحفظ عليها دينها وسائر بنات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. أسأل أختي الكريمة وأدعو أختي الكريمة حفظها الله أن تقاطع الفيسبوك، لا سيما إذا كان لها إيميل صار معروفا لدى هذا الشاب وغيره، بل أنصح أختي ألا تدخل مثل هذه المواقع المشبوهة، وأن تكثر من الدخول على المواقع الشرعية. هناك ضوابط شرعية للتعامل مع الشات والتعامل مع الإيميلات والتعامل مع المواقع، لا سيما إذا كانت هذه المواقع مختلطة ويكثر فيها غير الملتزمين والفساق. يجب علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في البعد الكامل عن كل ما حرم الله عز وجل وعن كل ما حرم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النقطة الثانية، إن كانت الجامعة مختلطة وكنت في كلية مثلا من الكليات التي لا تستلزم النزول بشكل يعني متكرر، فنقول والله اجلسي في بيتك وامتحني، اذهبي للامتحان. طب كلية عملية تنزل على السكاشن، على قد السكاشن وعلى قد الحاجات المهمة فقط، وتجتهد غاية الاجتهاد في لبس ملابس فضفاضة، تلبسي ملحفة مثلا، لا تضعي ميك اب او مكياج، لا تضعي عطر، لا تقفي مع الشباب تختلطي بالشباب، كل هذا ان شاء الله يكون سببا بعد الله عز وجل في حفظ نفسك وفي حفظ هؤلاء الشباب من فتنتك ان شاء الله. وهناك شريط جميل يقال له بتحباه وبتحبيه لأخينا الدكتور حازم شومان، وهناك شريط يقال له مجرد علاقة بريئة لأخينا الدكتور حازم شومان، وهناك شريط يقال له الحب عذاب لعلي قاسم. يمكنك أن تراجعيه على سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع الكريم إن شاء الله.